حب رائع ما زال مرسوما بمحلتيها، ما زال منقوشا على يدينا. بحق ما لدينا من ذكرى غالية كانت على كلينا، بحق حب رائع ما زال مرسوما بمحلتينا، ما زال منقوشا على يدينا. بحق ما كتبته إلينا من رسائل وحبك الباقي على شعري على أنا آملي، بحق ما كتبته إلي من رسائل وحبك الباقي على شعري على أنا آملي. الحمصاني مدير المنوعات بالبرنامج العام، وعلى فكرة أنا بحب أسمعك جدا في البرنامج بتاعك الصبح طريق السلامة، فإحنا بقى نحب نسمعك كمان حاجة من عندنا مكافأة ليا. أيوة. على المهم هي فرصة أن أنا أطلب قصيدة حقيقة ما سمعتهاش إلا مرة واحدة الوردة، وكانت جميلة جدا، ويعني إيه خلتني أقول إيه ده، إحنا ليه ما سمعناهاش الأغنية القصيدة دي. اسمها يا حبيبي لا تقل ضاع حبي. لا تقل لي ضاع حبي من نادي، لا تقل لي ضاع حبي من نادي، لا تقل لي ضاع حبي من نادي، كل ضاع حبي من نادي. أنت أمسي وغدي. أترفع لا تخطم معبدي، أترفق لا تخطم معبدي، أترفق لا تخطم معبدي. إن في عينيك همس المواعدي، لا تدعني أشتكي طول الطريق ثم أوفى ومنك الخريف، لا تدعني أشتكي طول الطريق ثم أوفى ومنك الخريف، لا تدعني أشتكي الحمصاني مدير المنوعات بالبرنامج العام. في فاضل وقت، تحب تسمع ايه تاني من اغاني؟ طبعا علشان سادة المستمعين ينبسطوا لازم عبد الحليم يكون موجود. طبعا، فمن يعني عبد الحليم ده محير طبعا، مش يعني اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه ممكن يبسط السادة المستمعين. اقول لك حاجه، قولي لنا اغنيه ليها ذكرى عندك، ده ممكن يعني يمكن ذكرها ليها علاقة بعبد الحليم نفسه. انه كان بيجي يسجل في استوديو فوق في الدور السابع الاغاني بتاعته، كنا كان ليا قريبة بتحبه جدا، فكانت تصر انها تيجي تتفرج عليه كل مرة، فبنت صغيرة يعني، فنسأت علاقة صداقة بين بنت الصغيرة ودي وعبد الحليم، وكل لما يجي يسجل أغنية يقول لي فين نورة، أخذ نورة ونطلع له في الاستوديو ويسجل أغنية، وهي تبقى سعيدة أو إنها بتشوف مولد أغنية لعبد الحليم. فكانت الليالي برضو حضرت مولدها مع أستاذ عبد الحليم الله يرحمه، ومن الأغاني اللي فعلا جميلة وبتحمل يعني ذكريات عند الواحد. كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، والأمان والعطف والقلب الحنين، والأمان كلها نولتها لي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي يا حبيبي. واللقاء التالي مع الإعلامي سعد لبيب. الخبير الإعلامي الدولي سعد لبيب من مواليد 5 مارس 1921 بمحافظة القاهرة، حصل على ليسانس حقوق عام 1941 وعمل بالمحاماة لفترة قصيرة، ثم اتجه إلى العمل بالصحافة عام 1945 حيث عمل بالصحف الوفدية وجريدة النداء الأسبوعية وجريدة صوت الأمة. في أول مايو عام 46 انتقل العمل في قسم الأخبار بالإذاعة، وفي عام 54 عين مديرا لإدارة الأحاديث التي تعرف الآن بالبرامج الثقافية، وقد أرسل في مهمة رسمية للإذاعة البريطانية لحضور دورة تدريبية عام 55، جاء ومعه أفكار جديدة حيث قدم للمسؤولين بفكرة إنشاء البرنامج الثاني البرنامج الثقافي حاليا، وعين مديرا له. في عام 1958 ندب للعمل بإذاعة الإقليم الشمالي سوريا، وفي عام 1959 أثناء الوحدة مع سوريا أرسل في مهمة لزيارة أقسام التلفزيون بالإذاعة البريطانية ودراسة نظم العمل بها، وفي عام 1964 ندب لتدريس مادة الفن الإذاعي بكلية الآداب جامعة القاهرة، وفي عام 1965 أصبح مديرا عاما للتلفزيون. وقد تقلد الإعلامي سعد لبيب العديد من الوظائف، فعين بعضوا بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، خبيرا بهيئة اليونسكو، أستاذا غير متفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة. ومن أهم مؤلفاته التخطيط في السياسات الإذاعية، دراسات في الفنون الإذاعية، الصحافة الإذاعية، وفن كتابة السيناريو. كما قدم العديد من البرامج الإذاعية، ومنها مجلة الهواء، أيام زمان، من قصص الأبطال، الإنسان والبيئة، وقد قدم برنامج خاص عن الريحاني. حصل سعد لبيب على العديد من صور التكريم، ومن بينها كرم في عيد الإعلاميين الأول عام 84، حصل على نوط الامتياز في عيد الإعلاميين السابع، حصل على شهادة تقدير من الإذاعة المصرية، وقد رحل عن عالمنا في 4 مارس 2009. سهرة مع إعداد وتقديم حسن شمس، الأستاذ سعد لبيب الرائد الإذاعي والخبير الإعلامي المصري والعربي والعالمي. أنا اللي سعيد طبعا بهذا اللقاء أكثر منك. سعد لبيب الطفل، هنرجع مشوار طويل معاك لسنة كام وفي مدرسة إيه؟ خليني أبتدي بالنص الثاني، وهي مدرسة إيه؟ لأنه مدرسة إيه دي كانت مدرسة النحاسين الابتدائية، وأظن مدرسة النحاسين الابتدائية ربما بعض المستمعين يعرفوها من كتابات الأستاذ نجيب محفوظ، لأنه نجيب محفوظ كانت هي دي المدرسة اللي دخل فيها في مرحلة الدراسة الأولى. أنا بعد مدرسة النحاسين الابتدائية اللي هي قعدت فيها السنتين الأولين رحت مدرسة شبرا الابتدائية، لأن اتنقلنا، العائلة انتقلت من المكان اللي كنا فيه، مكان قريب من الحسين كان اسمه حي الخرنفش، إلى شبرا، وبدأت بقى في مدرسة شبرا الابتدائية ثم مدرسة التوفيقية الثانوية. صور لا تنسى من هذه الفترة. الحقيقة يعني أهم ما يميز هذه الفترة بالنسبة لي، وده شيء يعني بحبه وأعتز بيه أوي في الحقيقة، ان في مرحله مبكره قوي من العمر، يعني في سن 8 سنوات و9 سنوات و10 سنوات، فكنت بلعب على الكمانجة. يا ترى مجرد انك بتعزف ولا كان ممكن تقرا نوته؟ لا، ده كان دراسه بالنوته الموسيقيه وعلى اساتذه، وكل ده في اطار المدرسه. يعني هو ده اللي احب اني اشير اليه، انه في اطار المدرسه كانت بتدي هذه المهارات. بعد كده توقفت نتيجة الضغوط العائلية والاهتمام بالشهادة الابتدائية. الشهادة الابتدائية أيامها يعني كان لها اهتمام كبير قوي في الأوساط العائلية زي الاهتمام اللي بتناله الثانوية العامة دلوقتي وبتعمل حالة توتر. أذكر مدام تحدثنا عن المدرسة واللي بتستطيع أنها تديه في ضوء تجربتي في الحفلات الموسيقية دي اللي كنا بنعملها في المدرسة باعتباري عضو بقى في فرقة الموسيقى بتاعت المدرسة. ففي حفلة نهاية السنة أتصور أنها كان في وأنا في ثالثة ابتدائي ادونا جايزة. الجايزة دي كانت عبارة عن كتابين، مختار الصحاح وده قاموس في اللغة العربية، ودي يعني مسألة أسعدتني جدا طبعا ما كنتش بقراه إنما كان موجود أرجع إليه من آن لآخر وتعلمت إزاي أرجع إليه، ودي مسألة أفادتني جدا خصوصا بقى في السن المبكرة دي. إنما الكتاب اللي كان له أهمية كبيرة قوي بالنسبة لي كان كتاب بتاع أحمد حسنين باشا، كانت رحلة إلى الصحراء اللي هو الرحالة المصري المعروف، رحالة عظيم جدا بصرف النظر بقى عن مواقعه السياسية. وطلع في رحلة اكتشف فيها واحة الجغبوب، والكتاب وصف تفصيلي لهذه الرحلة ولكن بأسلوب أدبي في غاية الرقة وغاية العذوبة. الكتاب ده شوف بقى لما طفل يقراه هو عنده 10 سنين، والكتاب كبير الحقيقة يعني حاجة يمكن بتاع 300 صفحة، بالتأكيد بتعمل في وجدانه شيء. أولا بقيت أحس بحلاوة اللغة وإيقاع الكلمة، وبعدين الكاتب بياخدك وبيعيش معاك في أجواء الصحراء والليل في الصحراء والقمر، وبعدين حب المغامرة وشجاعة مواجهة المجهول خصوصا في السن دي، خصوصا في السن ده في الحقيقة يعني هي دي أهميتها. وبعدين دي كان ليها تداعيات كتير بعد كده، يعني دي لفتت النظر هذا الطفل في مراحل عمره المختلفة لأن القراية دي مسألة مهمة جدا لأنها بتطلعه على عوالم جديدة باستمرار، بيتعرف على ناس جداد وأماكن جديدة وعوالم جديدة. أستاذ سعد لبيب، يعني ضروري في غير الكتاب اللي أثر فيك قوي وفي وجدانك كطفل وأطلق لخيالك العنان لهذا العالم المليء بالمغامرات، أنت قلت حضرتك أن الأسلوب نفس المكتوب به الكتاب جعلك تعشق الكلمة. صحيح. فبدأت تبحث عن كتب تعطيك هذا الإشباع اللغوي. صحيح طبعا في السن المبكرة دي ما قلتش أن أنا كنت قادر على أني أبحث عن الكتب اللي تشبع هذا الاتجاه، إنما تصادف في هذه الفترة أيضا لعلها بعد سنة أو بعد سنتين واحد من قرايبي اعتز بي جدا فحس بإني ميال إلى القراءة فاشترك لي، ولعلها كانت دي جايزة نجاحي في سنة من السنين، لعلها كانت سنة أولى ثانوي أو تانية ثانوي، اشترك لي في مجلة الرسالة. مجلة الرسالة كما هو معروف مجلة أدبية كان بيكتب فيها كل الكتاب المصريين والعرب المرموقين، فكان الرسالة دي بتيجي باسمي وبالبريد وساع البريد يعني زعق زي ما كان بيحصل زمان على الباب ويسلمني المجلة. فدي كانت أولا في ذاتها بتشعرني بقيمتي، قيمتي الشخصية. سعد أفندي لبيب يعني وأنا لسه في سن مبكرة، فطبعا ما كانش ممكن أسيب الرسالة من غير ما أراها. طبعا كان في مثل هذه السن كان صعب جدا اني استوعب الموضوعات العميقة اللي كان بتكتب في مجال الفلسفة والأدب والتاريخ والأسطورة. لاحظ بقى اللي بيكتب فيها طه حسين، زكي نجيب محمود، بيكتب فيها الزياد طبعا، العقاد، توفيق الحكيم، دريني خشبة، إلى آخر هؤلاء العمالقة، بالإضافة إلى كتاب آخرين من الأقطار العربية الشقيقة. إنما كنت دايما ألاقي موضوع أو موضوعين أقدر أركز عليهم. كان طبعا الموضوعات الخاصة بالأساطير، أنا متذكر مثلا الأساطير اليونانية اللي كان بيترجمها الأستاذ دريني خشبة للياز والأوديسة. أنا أول ما طلعت عليهم طلعت عليهم مثل مجلة الرسالة. عقب هذا كنت حريص بقى على الاشتراك في مجلات أخرى لأنها بتديني هذه السعادة والإحساس بأهميتي، فاشتركت في مجلة الرواية، اشتركت في مجلة الثقافة اللي كان بتصدرها لجنة التأليف والترجمة والنشر الأستاذ أحمد أمين. ما أقولش أن أنا كنت بستوعبها كلها، إنما على كل حال لفتت نظري إلى مجموعة من الكتاب كنت أحب أتابعهم باستمرار، وكبروا قوي في حياتي. يعني توفيق الحكيم كبر جدا في وجداني، طه حسين كبر جدا في وجداني وبقى زي الأسطورة. أحاول أني أكتب بنفس الطريقة، أحاول أني أتخيل بنفس طريقة التفكير اللي هم بيفكروا بها، وده في الحقيقة كان وراء انبهاري بهذه الشخصيات عندما قدر لي أني ألتقي بها وجها لوجه في من خلال العمل الإذاعي. كنت في حالة رعب شديد جدا لما أروح لطه حسين أو أروح لتوفيق الحكيم أو أروح للعقاد بحكم وضعي في الإذاعة، وكنت مدير للبرامج الثقافية فترة من الفترات، وألتقي بهؤلاء العمالقة اللي بيني وبينهم تاريخ طويل من الاحترام والخوف والمهابة، ومع ذلك أجد أنهم ناس بسطاء وأتعامل معهم أو يتعاملوا معايا يعني بقدر كبير من الرقة والحنو. بس نتيجة قراءاتي ليهم فده كان بيشجعني على أني أتناقش معهم، ولأني كنت بتناقش معهم بتناقش يبدو بطريقة يمكن كانت مقنعة إلى حد ما، فكان ده بيخلي لي مكانة معينة معهم. وده اللي خلى فترة من الفترات مثلا الحديث الإذاعية اللي كانت ما كانش حد يهتم بيها كتير في بداية زمان، يعني في بداية الخمسينات، يعني استطعنا ان احنا نحولها في الحقيقة بمعونة الجهاز كله والأساتذة الكبار اللي كانوا مشرفين على العملية دي، وبأخص منهم الأستاذ محمود حسن إسماعيل الشاعر الكبير. استطعنا ان احنا نعمل احاديث إذاعية كانت بتشد، احاديث سهرة كانت بتشد انتباه الناس ويقعدوا ينتظروها. لما تلاقي مثلا سلسلة من الحديث بيقدمها لك طه حسين، بس كان يوم الأربعاء، طه حسين كان يوم الأربعاء، وبعدين انا بتذكر فكري أباظة كان يوم الاثنين، سهير الألماوي كانت يوم السبت، وهكذا تنوع أيام الأسبوع على مجموعة كبيرة جدا من الأساتذة. دي عملية ما هيش سهلة إنك تتعامل معهم وتقنعهم بأنهم يتكلموا في إطار زمني معين وتيصل لهم وسائل التسجيل، وأكثر من هذا إنك تتفق معهم على عناصر الموضوع، وده كان شيء خطير جدا لأن الإذاعة أيامها ما كانتش يعني بتسمح بالقدر من الحرية العرف بعد هذا طبعا في مثل هذه الأيام. إنما قبل كده كان فيه كنا بنتحرك دايما في إطار معين، فكان المفروض إنه هذه الأحاديث لا تتعدى هذا الإطار، فدي كانت محتاجة بقى إلى أخذ ورد كثير وإقناع بالخط العام اللي تسير عليه مثل هذه البرامج الثقافية. واللقاء التالي مع الإذاعي الراحل جلال معوض. الإذاعي جلال معوض من مواليد الأول من شهر مارس عام 1930 بمحافظة أسيوط. حصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام 1950. عمل بالإذاعة المصرية كمترجم في مراقبة الأخبار ثم مذيعا، ثم نقل إلى وزارة التموين، ثم أعيد للإذاعة مرة أخرى في العام نفسه. تدرج في المناصب إلى أن تولى منصب كبير المذيعين بمراقبة التنفيذ، ثم ندب للعمل بإذاعة الخرطوم لفترة قصيرة. وبعد عودته إلى الإذاعة المصرية عين كمراقب للموسيقى والغناء بجانب الإشراف على الإذاعات الخارجية والإشراف على إدارة تدريب المذيعين الجدد وقراءة نشرات الأخبار في البرنامج العام، كما كان مشرفا على حفلات أضواء المدينة وإذاعة حفلات كوكب الشرق أم كلثوم. وفي ثورة 23 من يوليو كان من أوائل المذيعين الذين قاموا بقراءة بيانات ثورة يوليو. وفي يوم 26 يوليو 1952 كان المذيع الذي قرأ البيان التاريخي لطرد الملك فاروق، وكان صوته يتميز بالقوة والعمق الممزوج بالحماس والثورة، وظل ينقل من إذاعة القاهرة الكثير من الأحداث المهمة في فترة قيام الثورة، لذلك لقب بمذيع الثورة. قدم الإذاعي الراحل جلال معوض العديد من البرامج، من أهمها الأسبوع في ساعة، أضواء المدينة، المجتمع الجديد، شخصية الأسبوع، ركن القوات المسلحة، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1955، وقد رحل عنا في الخامس من شهر مارس عام 1997. اضحك اضحك يحلو العالم حواليك وتلقى الدنيا وردة وبتفتح في ايديك، قالوا الضحكة تفتح سكة، ومهرجان المنوعات بيقدم لك ألف ضحكة وضحكة. مع تحيات منال سيباوية. الإذاعة الكبيرة الأستاذ جلال معوض، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. احنا النهاردة بندعوك لتضحك معنا ألف ضحكة وضحكة وتضحك معنا السادة المستمعين. تحت أمرك فندم. في أوقات فراغ حضرتك إيه الفيلم اللي حضرتك تحب تشاهده، أو النجم نجم الكوميديا اللي حضرتك بتفضل مشاهدة أحد أفلامه؟ الحقيقة بفضل مشاهدة أفلام نجيب الريحاني بشكل عام، ويمكن هنا بختار منها على وجه التحديد فيلم لعبة الست، ولأن بعتبر أن هذا الفيلم بيمثل مرحلة خطيرة جدا في حياة نجيب الريحاني، لأنه كان إنسان قادر على أن يوصل الضحكة إلى الجماهير التي أحبته وظلت وفية له حتى بعد مماته. كويس كده يا حسن، أنا مش قلت لك أن أنت مش قدي، أنا أجننك أطير النوم من عينيك. اخرجي من قدامي الحسن، أنا مش مشيك. رو اهدى شوية، مش أحسن نتكلم بالعقل؟ اسمع يا حسن، تاخد كم عشان تطلق؟ كم يعني؟ فلوس. خلوه رجلي يعني، سميها زي ما انت عاوز. تاخد كم؟ قول ما تكسفش. لا انكسف ليه، اللي اكتشوا ماتوا، احنا دلوقتي في عصر جنسي تاني، كل شيء بالفلوس. بيع شرفك بكام؟ ذمتك بكام؟ ضميرك بكام؟ تاخد 500 جنيه؟ 600 جنيه؟ 700 جنيه؟ 1000 جنيه؟ ما تنطع ما تتكلم، افصلي كويس. ايه الغشم ده؟ انا ببيع ماذا؟ انا ببيع مراتي فاتنيتسا. يا نمرود يا فرعون، يا اللي تبيع ابوك عشان الفلوس، يا قليل الاحساس يا قليل الذمه. ليه قلة الحياة دي؟ بلاش نرفزة، بين البايع والشاري يفتح الله. أنا أبيع هدومي عشان أخلص منك. أنا سنزلي في المزاد. هديك 2000 جنيه بس، مفيش زيادة عن كده؟ لا ولا مليم؟ مفيش. عندك دفتر شيكات بذمتك كده؟ أبوكي إبراهيم بي نفخه كان عنده دفتر ورق سجاير. أنت هتسكت ولا لا؟ يمك صحيح اللي كان عندها دفتر سوابق. يا بنت سنية جنح، يا بنت سنية جنايات، انت هتصور دم يا زلمة. لا ما تعكريش دمك. بعد ما سمعنا جزء مع حضرتك من فيلم لعبة الست لنجيب الريحاني، المسمع التاني اللي حضرتك هتختاره معانا نسمعه مع بعض هيكون لمين؟ هنا بفتكر ايضا السيدة ماري منيب، يعني سيدة كانت ذات حضور طاغي جدا ومؤثر جدا في كل الجماهير التي حبت وعشقت هذه السيدة التي ما زالت موجودة في ضمير ووجدان الكثيرين من أبناء الشعب المصري. قولي لي يا ست هانم، انتوا عندكم هنا في البيت ده منور عالي، مدنة زي ما تقول يعني، جبلاية؟ ايه جبلاية دي؟ مش باينة زي الناس هنا، لما حاجة عالية كده زي ما تقولي قبة، برج مثلا. يبقى البرج الاخضر. والبرج الاخضر ده يا ست هانم ناويين تعملوا فيه حاجة اليومين دول؟ ترمموه يعني، تصلحوه؟ لا، في ترتيبات علشان نشيله خالص. اوعي يا ست هانم، اوعي اوعي اوعي حد يقرب له، اوعي حد يمسه. علشان ايه ابدو؟ علشان بقى بالعرب الفصيح، خط العمر بتاعك في الدنيا يا ست هانم ماشي مع خط البرج الاخضر ده سوا سوا. حديدي ده يتطربق ده. بيشاور عليها هي. يا لطيف يا ربي، كلمتي ايه ابدو؟ انا جايب حاجه من عندي، شوفي بنفسك. اهو ادي خط العمر اهو يا ست هانم. مظبوط. وادي خط البرج ماشي وياها على طول. مظبوط. شوفي معشقين في بعض ازاي. شيل الخط ده، مين يسند الخط ده؟ لازم يقع. مظبوط، لازم اقع. انت يا ادم. انا هنا يا سعاده البيت. انت يا معمل النكد. اديني اهو يا سعاده البيت. انت يا صوره من غضب الله. نعم نعم نعم. دخل جويد. انت جنين، خدوا معاك اللوح السواق الجديد ده واطلعوا انقلوا اوضه الست بالبرج حالا. انا فوت يا بتاع لبيا. انزل. استني ادم، رايح فين؟ رايح فين يعني ايه؟ ما عندناش وقت. الراجل مقاول مع الجواب، هيهد بكره. يهد ايه؟ يهد البرج. انت مش اتفقتي مع كاظم على كده؟ انت مجنونه؟ البرج دي طول ما انا عايش ما حدش امسك منه واحد هجر. انت كل ساعه بكلمه يا وليه مخرفه انت. يا وحوش يا غيلان يا شياطين، مش عاوزين انا ايش في الدنيا، مستعجلين اوام اوام علشان ودوني جوا تربات عشان اورث فلوسي، مش كده؟ جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ تربة لما تلمك، هي في تربة راضيه تاخدك؟ خط العمر بتاعي انا ماشي مع خط البرج دي صبا صبا يا خرسيس. برج ايه وعمر ايه يا اخوي؟ هو في خط يوصف عمرك ابدا؟ فؤاد المهندس من له عدد هائل من المسرحيات، انما قطع من المسرحيات اللي مش هنساها له مسرحيه انا فين وانت فين. وانا شخصيا بعتبر ان يمكن مسرحيه انا فين وانت فين من احلى واروع المسرحيات اللي قدمها فؤاد المهندس. يلا يا بابا. ايه نخرج؟ لا تبص ماما. يلا بوسه واحده بس. جهاد يا جهاد يا راجل، انت والنبي بس تعال كده يا شيشي. بوسه واحده بس. بوسه تعال كده يا شيشي. بوسه واحده عشان خاطر البنت اليتيمه اللي عملها معروف. هي بتلف قدامي وبعدين بسك تعبان بسك حنش. ياي ياي ياي. تعالي يلا يا جيجي. ويستجيب بيبقى عادل امام، وهو انا في رايي يمكن هو نجم هذه الايام. انا شخصيا بعتبر ان عادل امام هو النجم رقم واحد في هذه المرحله التي تعيشها مصر. يعني باختصار عايز تقول ضخم زي السيد قشطه؟ ايوه بيه ضخم ضخم ضخم ضخم الجثه. ضخم الجثه. ضخم الجثه. عريضه عريضه المنكعين. ايوه عريضه المنكعين ده. ايوه عريضه المنكعين مفتوحه الفتحات شنكوله الحركات مش لهب الفلنكات مش لهم الابعاعي شلولخ. طيب يا طيب يا سرحان. طيب. هل شكله يعني الاوصاف اللي انت بتقولها دي يشبه شكل المتهم ده؟ هنسيب شغلنا ونمقف في خلق ربنا، ما باخدش بالي بقى. بلاش السؤال ده يا سرحان. طيب بتكتب ايه؟ ما تخافش. انا اسمي مكتوب؟ لا. طيب ايضا بقول ان في ممثل ايضا كان له حضور طاغي جدا، وهو المرحوم عبد السلام النابلسي. وانا هنا بفتكر لما كان مع المرحوم عبد الحليم حافظ في فيلم يوم من عمري، الاثنين لما كانوا بيشتغلوا في احدى الصحف، وكان النابلسي ايضا بيمتاز بخف الدم غير عادية. اعتقد ان احنا لو سمعنا مشهد من مشاهد هذا الفيلم اللي هو يوم من عمري، ارجو ان يكون احد المشاهد التي ستسعد الناس. ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كان لازم تكون في اسوان؟ ايوه يا فندم. بس حضرتك قريت التحقيق؟ انت بتعمل ايه هنا؟ ما سافرتش ليه مع زميلك؟ المليونير يا فندم حجز طياره خصوصي ومنع اي حد يسافر معاه. يا سلام، ده كلام يقوله مصور صحفي. ليه ما حطش نفسك في شنطه من الشنط يا فندي؟ شنطه؟ ما ركبتش معاهم باي طريقه ليه يا بجم؟ وريني ايه اللي عملته. فين صور؟ اهي صوره واحده بس. صوره واحده لكن فيها اعجاز، صورتها وانا منبطح على ارض المطار، الاقدام داستني في سبيل تاديه رسالتي التصويريه. خلصني. هات هات. قدم له الصوره وايده مرتعشه. ايه ده؟ فين العروسه؟ صوره طبعا. ثبت ايدك. اهي دي واحده عندها 60 سنه جنبها. اللي جنبها مش اي حاجه عن الواقعة. تعال شوف المصيبه عشان قصدي انا خدتها توتالة. ايضا من الممثلين العظام المرحوم سليمان نجيب، وانا هنا ما انساش دوره في فيلم غزل البنات لما الريحاني كان جاي، كان راح الله يرحمه عبد الوارث عصر يجيبه علشان يعلم ليلى مراد اللغه العربيه، وعرفه بسليمان نجيب وحصل احتكاك بين الاثنين. بس كان فعلا سليمان نجيب انسان عظيم جدا، والريحاني عيني ما انساش منظره يومها. وبس اخيرا لما سليمان نجيب بص لعبد الرؤوس عصر قال له مرزوق افندي ادي له حاجه. مرزوق افندي تعالى هو انت جايب لي الحمار ده منين؟ اخرس حمار في عينك بجحل الحياه. اخرس انت يا طعسان اسحب يا باعه. الله اتنيل واسكت لا مؤاخذه يا سعد الباشا. طلعه برا، خرجه برا يا زلمطحي يا جربوع. هو حضرته يبقى الباشا؟ امال يبقى مين يا مغفل؟ ما في شوية تمييز؟ ما لو في شوية تمييز ده ما كانش يطلع باشا أبدا، لكن عشان بقى أنا بتاع الكلب يلبس باشا والباشا يلبسني تاني. قصد أنا أروح بقى. مع السلامة. اتفضل. السلام عليكم. مرزوق أفندي. أفندي بس عند الباشا. الراجل الكلبوع ده هوش عندك ما ياخدش. أنا هوديه بداهية هخرب بيته. أنت عملت إيه يا منيل على عينك؟ أنا اسمع، انت عايز تبات لينا في السجن؟ سجن ولا احسن لك تروح بيتك؟ وده سؤال ده طبعا اروح بيتي قوي. كويس خلاص طلعها من جيبك. طلعها من جيبي. هي مين؟ الاسوره الالماني بتاعتي. يا ناس عيب اختشوا انتوا انسكم ايه؟ طب بس ما تتحمقش قوي، روق دمك شويه. دمي فين؟ انتوا خليتوا بيا لما انا شفت دمك. انا حرامي؟ انا اسرق اسوره؟ لا لا انت ما سرقتهاش، بس يعني يمكن تكون اتدحرجت نطت جوه جيبك دخلت جوه المنديل. ايه الكلام اللي عبر ده؟ تخرجوا المنديل ازاي؟ دي لما تدخل من هنا لازم تخرج من هنا. اتفضل امه. ودي هدومي ودي هدومي. ايضا السيده المرحومه زينة الصدي، وهنا يمكن ما انسلهاش دورها في فيلم شارع الحب لما ايضا كانت مع عبد السلام النابلسي، وكانوا هما الاثنين بيحاولوا انهم يوصلوا الضحكة لكل الجماهير المصرية، ويمكن هما الاثنين ايضا اللي كانوا وراء عبد الحليم في نجاحه ايضا في هذا الفيلم. افرجنا من عندك يا كريم، ابسطها يا طار. ودلقت عليها حلة مية من فوق. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده عشان تبطل طولة اللسان. امل انا سحانة في يا مهدى الى الحديقة يا ورد افريقة. معلش يا ست سنية، ده من عشمه كده يا ولية يا مجنونة. تطبق الملوخية على راس الفن، تطفي اشعاعات العبقرية. كنت ناوي ابعتها لك انت والقلاضيش بتوعك عشان تبروا نفسكم. لا ياتك ما تستاهلش، والنبي لنا ترضاك من الدكان. واللقاء التالي مع الإذاعي فهمي عمر. الإذاعي فهمي عمر هو رئيس الإذاعة الأسبق، وهو من مواليد 6 مارس 1928 بنجا حمادي بمحافظة قنا. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية 1949، وعين بالإذاعة المصرية كمذيع في 1950، وكان أول برنامج يقدمه صورة صوتية من مزاد لبيع سيارات الملك السابق فاروق، وقدم برنامج ساعة لقلبك حيث اكتشف عددا كبيرا من الفنانين، ومنهم أبو لمعة، الخواجة بيجو، وقدم أيضا برنامج مجلة الهواء، وكان هو المذيع الذي قدم الرئيس الراحل أنور السادات لإذاعة بيان الثورة عام 1952. أشرف الإذاعي فهمي عمر على ركن الرياضة بالإذاعة إلى أن عين مديرا للبرامج الرياضية عام 62، ثم مديرا لإذاعة الشعب عام 75، ثم رئيسا للشبكة المحلية عام 80. وفي 12 من ديسمبر عام 1982 أصبح رئيسا للإذاعة المصرية، وظل في هذا المنصب حتى إحالته للمعاش. ومن المناصب العديدة التي شغلها عضويته في المجالس القومية المتخصصة، عضويته في مجلس الشعب، حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية. حوار الزمان والمكان. من إعداد وتقديم عزة جنيدي. أهلا بالإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر، وسعداء أن تكون معنا وأبدأ الحوار. كنت تتمنى أن تكون مذيعا يا أستاذ فهمي؟ لا والله، لم يكن هذا يدور في الخلد أو الذهن. إنما هي يعني الصدفة والقدر هو الذي ساقني إلى الإذاعة. أنا ما كانش في ذهني أبدا وما طاف في ذهني إطلاقا. ما كنت تتمنى أن تكون إيه؟ يعني كانت الأمنيات طبعا كثيرة، الإنسان خريج كلية حقوق، فكان طبعا بيتمنى أن يكون في سلك القضاء في سلك القضاء مثلا. لكن يعني النصيب والاسم والقدر زي ما بقول لك جعلني يعني أتجه إلى الإذاعة وأتقدم إلى امتحان المذيعين، والحمد لله يعني أصابني النجاح، فكنت واحدا من أبناء هذا الصرح الكبير، وأنا سعيد بأن القدر يعني أعطاني هذا الجمال الذي عشت فيه أكثر من نصف قرن. 50 سنة وأكثر. وأكثر. نعم، لأني أنا التحقت في الإذاعة مع مجموعة من الزملاء في الأول من مايو سنة 1950، وصدر بنا الأمر الإداري ممهورا بتوقيع الأستاذ محمد بيك قاسم مدير الإذاعة. كان الزميل عباس أحمد، زميل صلاح زكي، زميل طاهر أبو زيد، زميل أحمد عبد الحميد رحمة الله عليهم، كانت زميلة عواطف البدري، زميلة أمل فهمي، وزميلة لنا لم يعني تستقر في الإذاعة كثيرا اسمها ملكة نصار. وأنا كنت يعني أحد هؤلاء المجموعة التي التحقت بالإذاعة في ذاك التاريخ. ويعني إذا حبيتي تسألين عن الإذاعة كان لا إيه؟ وكان بيقولوا لحضرتك في الامتحان يعني أنك كنت بتنطق لا يعني والله هو ده الكلام، ده الكلام يعني اتقال قبل كده كتير. فإحنا خلينا بقى نتكلم عن الإذاعة. طب بدايتك مع أول برنامج أو أول ما بدأت بكلمة هنا القاهرة، كان ذلك يعني في سنة في أغسطس 51. يعني وضعت على جدول المذيعين ده في علو يا أستاذ فهمي؟ نعم، الكلام المكان. المكان ده كان في شارع 5 شارع علوي، حيث كانت استوديوهات الإذاعة. كانت عبارة عن إيه الاستوديوهات أو كم استوديو؟ هو يعني كان مش زي الاستوديو مثلا اللي احنا فيه لا لا لا لا لا، هو كان 36. المبنى طبعا المبنى كان يعني أنشأته شركة ماركوني. هذه الشركة التي كانت ترسل التلغرافات والبرقيات إلى الخارج، وتستقبل أيضا البرقيات الآتية من الخارج لمصر. فلما يعني تعاقدت مصر مع هذه الشركة لإنشاء الإذاعة المصرية وتشغيلها، كان فيه استوديوهات في الدور الثاني من هذا المبنى، أو بنيت هذه الاستوديوهات لكي تكون مقرا للعمل والإنتاج الإذاعي. كان حوالي 4 استوديوهات، استوديو 1 و2 و3 و4. وكان استوديو 2 و1 للإذاعة و3 و4 للبرامج الأوروبية، إنجليزي وفرنساوي وما إلى ذلك. وطبعا كانت هناك برامج مسجلة وبرامج على الهواء مثلا؟ كان والله يعني عملية التسجيل ما كانتش كما هي الآن. لأنه كان يعني نظام التسجيل على اسطوانات. الشرايط دي ما كانتش يعني نظام التسجيل على شريط. خاصة الشريط البلاستيك لم يكن موجودا، جاء بعد كده في يعني في فترة لاحقة في 50s. تطورت فيما بعد. فكان أغلب التسجيل على اسطوانات تسمى 33 لفة وتلت في الدقيقة، اللي هي الاسطوانات الكبيرة دي، كانت أغلب البرامج بتسجل عليها. وكذلك الأحاديث، أنه كان في بعض الأساتذة ممن يعني يقدمون أحاديث للإذاعة تذاع في السهرة، كانوا بييجوا يسجلوها الصبح، زي عباس العقاد، زي فكري أباظة، زي يعني. فكان تقابلت معهم يا أستاذ فهمي؟ طبعا احنا كنا بنسجل لهم، كنا بنسجل لهم يعني. فدول كانوا بيسجلوا على اسطوانات، والاسطوانات دي تذاع في المساء. لو حضرتك اخترت فترة زمنية معينة تتحدث عنها، بما ان سهرتنا اسمها حوار الزمان والمكان، هتتحدث عن اي فترة يا أستاذ فهمي؟ وطبعا انا احب اتحدث عن زمن الإذاعة الاول وما تلاه من أزمنة كانت بالفعل أزمنة جميلة بالنسبة للميكروفون. يعني أنا إحنا التحقنا بالإذاعة وكان قد بدأ على إنشائها حوالي 16 سنة. إحنا التحقنا سنة 50 وهي أنشئت في 31 مايو 34. نعم. فكنا بنسمع من أساتذتنا كيف كانت الإذاعة وكيف بدأت. وإحنا حقيقة كنا محظوظين إنه يعني ربنا أكرمنا بمجموعة من الأساتذة العظام الذين وضعوا لبنات الإذاعة الأولى وأسهموا في نهضتها ببرامج لا زالت عندما تذاع الآن يحس الإنسان بأن لها طعم خاص ومذاق مختلف. ويقول الواحد كيف قدر لهؤلاء الأساتذة أن يقدموا هذه البرامج رغم الإمكانات الهندسية يعني الصعبة والمتواضعة جدا جدا جدا. يعني شوف انت دلوقتي احنا بنتكلم وهتعملي مونتاج لهذا البرنامج في يعني كمبيوتر في كمبيوتر، لا لا لا، ده كان زمان مثلا البرنامج ده يسجل على طارة من الصلب. لما كان المهندس يحطها في المكنة كان زي ما يقولي كده زين، لابد أن يكون قوي ولي عضل على شان يعني. لأنه الطارة دي كانت تصل 2 كيلو بس ولا أكتر من كده وتقيلة. المهم فيعني أنا يعني زمان يعني فيما يتعلق بالزمان يعني أنا بتخيل الساعة التي يعني افتتحت في مستهلها الإذاعة المصرية، الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 31 من مايو سنة 1934. وكان نفسي يكون فيه تسجيل لهذه الإذاعة الخارجية التي أقيمت في باحة هيئة التلفونات أو مصلحة التلفونات في شارع رمسيس، وحضرها جمهرة من أقطاب الأدب والعلم والثقافة يحتفلون بالإذاعة المصرية في أول دقيقة لها أو في أول دقيقة من عمرها، اللي كانوا بيقولوا عليها الإذاعة السلكية واللاسلكية. نعم. وكيف وقف أحمد سالم النجم السينمائي فيما بعد يمسك بالميكروفون ويقول ألو ألو هنا القاهرة، الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. يا ترى قال إيه أحمد سالم؟ كان نفس الواحد يسمع وأنا والله كان يكون في تسجيل. نقول قال إيه أمام هذه الجمهرة من العلماء والأدباء. وبعدين يأتي علي باشا إبراهيم كبير أطباء مصر ورئيس جامعة القاهرة والرئيس لجنة الإشراف على الإذاعة ليقول كلمة في الافتتاح، ثم يأتي وزير المواصلات ليعلن الافتتاح، ثم ينتقل الميكروفون إلى 5 شارع علوي حيث كروان الإذاعة الأستاذ محمد فتحي يقدم فقرات البرنامج بعد كذا. وكيف يعني كان فيها أحاديث، وكيف تلي القرآن الكريم، وكيف يعني صوت الشيخ محمد رفعت. نعم. وكيف أذيعت بعد ذلك أغنيات لأم كلثوم وعبد الوهاب. هذا زمن يعني كان نفسنا يكون فيه تسجيل علشان نسمع ما قدم فيه. ثم بعد ذلك توالت السنون على الإذاعة والتحق بها مجموعة من عشاق الميكروفون أو الذين عشقوا الميكروفون: عبد الوهاب يوسف، بابا شارو، أنور المشري، عبد الحميد الحديدي، صفية المهندس، طماطر توفيق. هذه الكوكبة من النجوم اللامعة في سماء الأثير الإذاعي المصري، وكيف قدموا للمستمع برامج جميلة وبرامج شائقة وبرامج يعني أجهدوا أنفسهم فيها وصنعوها بعرقهم وبجهدهم، ليكتب للإذاعة المصرية تاريخ جميل يعني حيث كانت هي يعني مجال للتنوير ومجال للتثقيف، وإزاي من خلال الميكروفون بتاع الإذاعة تعلم الأمي في حقله وتعلم الإنسان البسيط في قريته. ليست الأمية أن يعرف القراءة والكتابة، ولكنه أن يثقف نفسه من خلال هذا الجهاز الجميل الذي أصبح الأنيس والجليس في الأسرة المصرية. وزي الراديو ده كان ليه قيمة وكان ليه يعني وقار وكان ليه هيبة، وكان بحيث أنه محطوط على رف عالي ومكسو ب يعني مفرش جميل، وعلى اليمين وعلى الشمال كوب فيه شوية مية ووردة جميلة، وممنوع على الأطفال أنهم يرتقوا سلم أو كرسي عالي علشان يلعبوا فيه، لا، رب الأسرة هو الذي يفتح رياض. هذا احترام، كان احترام جميل جدا للإذاعة، لأنها كانت تهدد أعصابهم وكانت تدخل السعادة إلى قلوبهم وكانت تثقفهم وتقرب لهم المسافات. زي نشرة الأخبار، فيحس المستمع أن العالم أصبح قرية صغيرة بين يديه بين يديه. يعني وبعدين جاء تطور آخر في زمان الإذاعة عندما اتسعت شبكاتها، وعندما اتسعت أو عندما تضاعفت ساعات إرسالها، بدلا من 10 ساعات في اليوم أو 11 ساعة في اليوم إلى عشرات الساعات في اليوم، إلى شبكات عديدة، إلى بدلا من كانت الإذاعة كل اللي بيعملوا فيها يوم ما التحقنا كانوا لا يزيدوا عن 100-150 واحد ما بين مهندس ومقدم برنامج وكاف ويعني رئيس في الحسابات وفي المستخدمين وفي شؤون العاملين وفي الأخبار كان عدد قليل إلى كتائب إذاعية تنتشر في أنحاء مصر من أسوان جنوبا إلى الإسكندرية شمالا إلى مرسى مطروح إلى الوادي الجديد إلى القنال. هذا يعني زمان جميل عاشته الإذاعة، وأرجو لها أسمنة جميلة أخرى ستعيشها إن شاء الله، وتكون هي وسيلة الإعلام التي لا تتطاول وسيلة أخرى إلى قامتها. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صدري.